بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا طبعا دي المحاضرة الثالثة بعنوان ما لا يسع المسلم أن يجهله عن القرآن الكريم، والموضوع كله حوالين كلام الأنبا بشوي اللي بيقول فيه الآتي: ثم قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر وهذه مسؤوليتكم. لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله، واقتبس الآية غلط للأسف، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة النبي محمد النبي الإسلام، أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان القرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف. وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. يبقى هنا هو بيتكلم على القرآن الكريم وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن اللي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبيحاول يشكك المسلمين في ان القرآن الكريم فيه الامكانية ان انت تضيف عليه حاجة ما فيش اي مشاكل. فقلنا ان عشان نرد على هذا الكلام محتاجين نعرف معلومات كثيرة عن القرآن الكريم، معلومات اساسية عنه. فببساطة وفي البداية قلنا إن للقرآن الكريم مصدرين مستقلين، المصدر المكتوب والمصدر المسموع، وقلنا إن المصدرين دول ملهمش علاقة ببعض، يعني مش واحد متاخد من التاني. لكن المسموع أي شخص كان بيسمع الآية كان بيحفظها، والمكتوب إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما كانت بتنزل عليه آية كان بينادي كتبة الوحي يدونوا الآية على طول. وقلنا بالنسبة للكتاب المقدس ان الكتاب المقدس مصادره فقط مكتوبة. طيب، وبعدين تكلمنا عن ان احنا نعرف حاجات كتير جدا جدا عن القرآن الكريم، لكن المسيحيين ما يعرفوش تقريبا اي حاجة عن الكتاب المقدس. فاحنا نعرف من البداية من الذي جاء بالقرآن الكريم: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وقلنا ان لا يوجد اي خلاف على وجه الأرض إطلاقا إن القرآن الكريم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك طبعا هالة كبيرة من الغموض حوالين من هم كتبة الأسفار المقدسة ومين اللي جاء بهذه الكتب، وتقريبا ما يعرفوش كاتب أي سفر إطلاقا في الكتاب المقدس إلا بعض أسفار بولس، إلا بعض أسفار بولس. وقلنا في احنا نعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب من اين، وقلنا ان احنا نعرف جبريل عليه السلام امين الوحي الذي نقل القرآن الكريم عن رب العزة تبارك وتعالى، ونعرف كيفية الوحي وازاي كان جبريل عليه السلام بيأتي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاشكال المختلفة، ونعرف بالضبط ماهية القرآن الكريم ومعتقد المسلم في القرآن الكريم أنه كلام الله غير المخلوق. لكن اللي هو موحى به لفظا ومعنى. لكن قلنا ان المسيحي ما يعرفش الكلام ده بالنسبة لكتابه، هو بيظن ان كتابه مكتوب بوحي ولا يعرف بالظبط ايه كيفية الوحي وكيف كان الكاتب يتعامل مع الله عز وجل عن طريق الوحي، وما يعرفش ماهية الوحي. هل الكتاب المقدس موحى به حرفا ولفظا، أم موحى به بالمعنى فقط والحروف أو الكلمات كانت من اختيار الكاتب؟ ما يعرفوش. وبعدين قلنا طريقة حفظ الكتاب، إن القرآن الكريم كان بيحفظ حفظا في الصدور عن طريق التلقي السمعي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان بيدون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما كانت بتنزل عليه آية كان بينادي كتبة الوحي يدونوها. لكن بالنسبة للكتاب المقدس أو العهد الجديد بشكل خاص، قلنا إن غالبا المسيحي ما كانش عنده النية أصلا إنه يحفظ الكتاب، لأن المسيحية الأولى كانت بتعتقد إن يوم القيامة خلاص على الأبواب، وإن الرب يسوع هينزل من السماء بالملائكة بتوعه وهيخطف المؤمنين إلى السماء، وبولس كان بيظن نفسه من ضمن هؤلاء، وجبنا النصوص طبعا. وقلنا إن آخر المسيحي إنه بيعمل نسخة من الكتاب لا لشيء إلا ليحصل على النص على أساس إنه يقراه، لكن ما كانش عنده النية إنه عن طريق عمل نسخ كثيرة من الكتاب هذا سيحفظ الكتاب، مش زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومش زي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب لما قرروا ان هم يجمعوا القرآن، او لما عثمان بن عفان رضي الله عنه قرر انه يعمل نسخ من المصحف. هؤلاء الصحابة كان في نيتهم حفظ كتاب الله عز وجل، وأن لا يحدث للقرآن ما حدث للتوراة والإنجيل من قبل. طيب، من الذي حفظ الكتاب بالنسبة للمسلمين؟ احنا نعرف كويس جدا من الذي حفظ الكتاب، نعرف كويس جدا جدا من الذي حفظ الكتاب، سواء الذين حفظوا القرآن الكريم عن طريق النقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق الذين جمعوا القرآن الكريم نعرفهم، أو الذين قاموا بنسخ القرآن الكريم نعرفهم. نعرف كل الناس، نعرفهم كأشخاص ونعرفهم كتاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، نعرف كل حاجة عن أي شخص من المسلمين تعامل مع القرآن الكريم. لكن بالنسبة للمسيحيين هو ما يعرفش حتى مين هو الكاتب، فناهيك إن يعرف مين اللي نسخ الكتاب ولا الكلام الكبير ده كله عليه. وقلنا إن طرق نقل القرآن الكريم نعرفهم طبعا، في طريق النقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة، وبعدين الصحابة كانوا بيعلموا التابعين وأولادهم، وأي شخص دخل جديدا إلى الإسلام، وبعدين اللي كان بيتعلم كان بيعلم اللي بعده لغاية ما القرآن وصل لحضرتك. وأيضا القرآن الكريم كان بينتقل عن طريق نسخ المصاحف من المصاحف التي أقدم منها. وقلنا إن بداية القصة دي خالص إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن في مصحف واحد، وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل أكثر من نسخة لهذا المصحف، وبعدين الناس بدأت تعمل نسخ من المصحف العثماني لغاية ما وصل المصحف اللي ما بين إيديك دلوقتي. لكن بالنسبة للكتاب المقدس، الكتاب المقدس كان ينقل فقط عن طريق عمل نسخة جديدة من نسخة قديمة. وبما ان احنا ما نعرفش اي تفاصيل عن من الذين كانوا يقومون بالنسخ وما الى ذلك، واضح جدا ان حصل مشاكل كتير اثناء انتقال النص تاريخيا، مما ظهر في العديد العديد العديد من الاختلافات ما بين المخطوطات. فواضح جدا إن هذه الطريقة الوحيدة اللي نص العهد الجديد انتقل من خلاله كان في مشاكل كتير جدا، أدى إلى إن النص أصبح فيه آلاف في الآلاف من الاختلافات ما بين المخطوطات. وبعدين بقى تكلمنا عن إن ما كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كان مكتوبا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجبنا الأحاديث اللي بتدل إن أول ما كانت آية بتنزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينادي على كتبة الوحي أمثال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان بيخليه يكتب. وبعدين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد اكتمال القرآن، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكلوا مهمة جمع القرآن في مصحف واحد لزيد بن ثابت. وقلنا إن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن ليقبل أي آية إلا لما تكون مكتوبة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره، وكان يجي اتنين رجالة من الصحابة يشهدوا على إن هذا فعلا كان مكتوبا تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين قلنا إن أصلا زيد بن ثابت كان حافظا للقرآن الكريم من أوله لآخره، بأمارة إن لما افتقد أيتين هو كان عارف إن لسه فاضل أيتين من القرآن الكريم ما اتكتبوش، ما لقاهمش غير عند خزيمة الأنصاري، ففعلا اكتمل المصحف الشريف بعد ما أخذ هاتين الآيتين من خزيمة الأنصاري. وبعدين موضوع عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلنا إن الحديث موجود في البخاري. بعد ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، المصحف ده فضل مع أبي بكر الصديق لغاية ما مات. بعد ما مات بقى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغاية ما مات. بعد ما مات عمر بن الخطاب إيه؟ المصحف اللي كان موجود عنده بقى عند بنته حفصة رضي الله عنها. ففي زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان أرسل إلى أمنا حفصة وقال لها ابعتلنا المصحف اللي عندك نعمل منها نسخ وبعد كده نرجعها لك تاني. فعثمان بن عفان عمل زي لجنة مكونة من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فعملوا نسخ كتير من المصحف اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتوزعت على الأمصار، يعني توزعت على البلاد. وأجبنا على السؤال اللي هو بيقول ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جمعش هو المصحف بنفسه لما كان عايش. قلنا لأن القرآن الكريم كان عمال ينزل أثناء حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بعد اكتمال القرآن بأيام قليلة، فما كانش ينفع أن أنت تجمع القرآن وهو ما كانش لسه اكتمل. فبالتالي بعد اكتمال القرآن الكريم وضمان ان القرآن الكريم مش هيحصل فيه اي شكل من اشكال التغيير بحسب نزول ايات جديدة او صور جديدة، خلاص ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اجتمعوا ان خلاص القرآن الكريم اكتمل ونجمعه في مصحف واحد. ده كان ملخص للمحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية بقى تكلمنا فيها عن عقيدة المسلم الثابتة الراسخة بخصوص حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وجبنا آيتين، الآية الأولى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجبنا الآية الثانية اللي بتقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقلنا إن الذكر في الآيتين القرآن الكريم، وإن في حاجات تانية محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم اللي هو اختصارا الدين كله بما فيه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فيه اللغة العربية اللي القرآن الكريم نزل بيه، وبما فيه أصحاب المنهج الصحيح السليم القائمين على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى حفظ السنة وتوصيل المعاني الصحيحة للقرآن والسنة. فالله عز وجل تعهد بحفظ كتابه القرآن الكريم، وفي أشياء تانية محفوظة بحفظ الله عز وجل القرآن الكريم. وبعدين تكلمنا عن عقيدة علماء المسلمين من سلفنا الصالح الكرام بأن حفظ القرآن الكريم خصيصة لم تكن لأي كتاب قبل القرآن، وإن العلماء قالوا إن له لحافظون، أي إن الله عز وجل سيحفظ القرآن من أي زيادة تطرق عليه أو أي نقصان يحذف منه أو أي تبديل أو تحريف يطرأ عليه، وأن هذا الحفظ لم يكن للكتب السابقة، حيث أن هذه الكتب حدث لها إضافة وحذف وزيادة ونقصان وتبديل وتحريف والكلام ده كله. وبعدين أيضا تكلمنا عن الآية اللي بتقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقلنا إن علماء المسلمين يعني تبحروا كثيرا جدا جدا حول هذه الآية، وحطوا معاني كثيرة جدا جدا في هذه الآية، من ضمنها إن القرآن الكريم محفوظ من إن أي حاجة تدخل عليه باطل أو تحذف منه أو تتبدل وتتغير معانيه والكلام ده كله. الحاجة الأخيرة اللي احنا تكلمنا فيها، ودي هتكون بداية المحاضرة الجديدة، موضوع إن القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات. القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات. قلنا إن بحسب طبيعة القرآن الكريم ككتاب نزل من السماء، والله عز وجل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذا الكتاب على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، إن القرآن الكريم كتاب مش مجرد نص بيحفظ بحبر على ورق، لكن مرتبط بالقرآن الكريم أشياء سماعية لابد أن تتعلمها عندما تتلقى القرآن الكريم شفاهة. وجبنا الحديث اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقلنا ان من اجل المسلمين ان يحفظوا جميع خصائص القرآن هذه وبجميع الاحكام المرتبطة بالقرآن الكريم من احكام تلاوة وما الى ذلك، علماء المسلمين ابتكروا علم التجويد. والامام السيوطي قال التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وأشار إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقلنا إن القرآن الكريم مرتبط بأحكام كثيرة جدا، مرتبط بإخفاء ومدود وغنن وقلقلة وترقيق وتفخيم وأحكام كثيرة جدا جدا. كل هذه الأحكام لابد أن تتعلمها إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحكام الكثيرة لا تستطيع أن تقوم بتدوينها في مخطوطة أو في مصحف، مهما عملت لن تستطيع أن تقوم بتدوين هذه الأحكام في كتاب مكتوب. وقلنا إن لذلك علماء المسلمين عندما ابتدأوا بتدوين القرآن بدون تنقيط أو تشكيل، دي ما كانتش مشكلة بالنسبة لهم، لأن الذي كتب المصحف هو الذي يستطيع أن يقرأه ويعرف كيفية القراءة الصحيحة لهذه الكتابة. لكن تسهيلا على أي حد تاني هيجي بعدي ويقرأ المصحف، ابتدى المسلمين ان هم يبتكروا حاجات تساعد القارئ على النطق الصحيح، فابتدوا ان هم يبتكروا موضوع التنقيط، وابتدوا ان هم يبتكروا موضوع التشكيل، وابتدوا كمان في عصرنا الحالي ان هم يبتكروا موضوع التلوين. فوصل الامر الى يومنا الحالي ان المصحف بيبقى فيه حروف ملونة، ده ازرق وده اخضر وده احمر وده برتقالي وما الى ذلك. وايضا يا اخي الكريم ايمن جزاكم الله خيرا على هذه التذكرة، ايضا في بعض الرموز اللي تم اضافتها على النص القرآني علشان تعرف كيف تصل وكيف تقف، وهذه الرموز اللي هي صلي وقلي وجيم ومش عارف ايه، الرموز دي ليه اصلا تم وضعها؟ هذه الرموز وضعت من اجل ان يعرف القارئ القراءة الصحيحة للآيات. كل ده ليه؟ لان القرآن الكريم مش مجرد نص يتدون، لكن فيه احكام كثيرة جدا جدا مرتبطة بالقرآن الكريم كنطق، من أحكام تجويد وتلاوة وأحكام الوقف وأحكام الوصل وما إلى ذلك. فلطبيعة القرآن الكريم هذه، القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطة، لأنك لا تستطيع أن تأخذ القرآن كما أنزل من مخطوطة أو من مصحف. لازم حد يعلمك ازاي تتلو القرآن وتسمع منه بودنك، فبعد كده تتعلم ازاي تقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة. وقلنا لو انت عاوز تتأكد من الكلام ده تعمل اختبار بسيط جدا. الاختبار كالآتي: تجيب اجمل مصحف ملون اللي هي مصحف التجويد، وتديه لواحد مسيحي عمره ما سمع القرآن الكريم بيتقري قبل كده، وقول له لو سمحت يا باشا اتفضل خد اقرالي الآية الفلانية كما أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن يستطيع مهما اجتهد ومهما نبحث في مفتاح الألوان ومهما نبحث في آخر القرآن علشان يعرف معاني صلي وقلي وجيم والكلام ده، عمره ما هيقدر يعرف، ولا هيعرف المد ولا الغنة ولا الإخفاء ولا الترقيق ولا التفخيم ولا أي حاجة، وهيقرأ غلط. لازم يتعلم على يد شيخ ويسمع منه كويس إزاي القرآن الكريم بيتقري. والشيخ ده اتعلم منين؟ اتعلم من شيخ قبليه، واللي قبليه اتعلم من قبليه، لغاية ما يصل لأحد الصحابة اللي تعلموا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تعلم من جبريل عليه السلام اللي تلقى القرآن من رب العزة تبارك وتعالى. وقلنا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهتم اهتماما شديدا ويحرص حرصا اكيدا على ان يوصل قراءة القرآن قراءة صحيحة سليمة خالية من الاخطاء الى الصحابة. ولذلك الآية القرآنية تقول لتقرأه على الناس على مكث. يعني ايه على مكث؟ يعني على تمهل وعلى تؤدة، علشان يسمعوا منك كويس ويعرفوا ازاي بيتقري كويس. ثم قرأنا الأحاديث التي تدل على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسمع من الصحابة قراءة القرآن الكريم، وكان بيقول للصحابة اقرأ لي من القرآن، علشان يتأكد ان هؤلاء الصحابة بيقرأوا القرآن قراءة صحيحة سليمة. وهذه هي القراءات المتواترة، ما هي القراءات المتواترة؟ قراءة فلان عن فلان دي بترجع إلى قراءة صحابي قرأ القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له أنت قراءتك ممتازة ما فيهاش أي أخطاء. فهذه هي القراءة. وقلنا نقطة مهمة جدا، قلنا نقطة مهمة جدا، إن حتى كون القرآن الكريم إنه لا يعتمد على المخطوطات ولا يعتمد على المصاحف، بحيث إن أنت لا تستطيع أن تأخذ القرآن الكريم كما أنزل من مصحف أو مخطوطة، ده مش معناه إن القرآن الكريم مش أكتر كتاب موثق من ناحية النسخ الخطية، وده مش معناه إن العهد الجديد تفوق على القرآن من ناحية المخطوطات. وإحنا قلنا إن سبب اهتمام المسيحيين بجمع مخطوطات العهد الجديد، السبب هو إن هذه المخطوطة هي الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحي، ولو المخطوطة دي اختفت يبقى نص كتابه اختفى. وقلنا بسبب ان المسيحي عندما يفحص المخطوطات يجد ما بين هذه المخطوطات آلاف الاختلافات، فبيضطر ان هو يجمع اكبر عدد ممكن من المخطوطات القديمة علشان يحاول يرجح النص كان بيقول ايه. فالسبب الأولاني إن هذه المخطوطة تعتبر كتابه، لو المخطوطة دي اختفت يبقى كتابه اختفى. السبب الثاني إن أصلا ما بين هذه المخطوطات اختلافات كثيرة جدا تعد بمئات الآلاف، فالمسيحي بيحاول يجمع أكبر مخطوطات على أكبر عدد مخطوطات على قد ما يقدر علشان يحاول يرجح شكل النص، ويحاول يعرف النص كان بيقول ايه في الاصل. فده سبب اهتمام المسيحي بالمخطوطات. فعلشان كده هم عادين، ده احنا عندنا مش عارف كام الف مخطوطة يونانية، وكام الف مخطوطة لاتينية، ومش عارف كام الف بدنجانية وهكذا. لكن لان المسلم يعرف كويس القرآن الكريم وتلقى القرآن الكريم شفاهة وأيضا عن طريق المصاحف القديمة، هو عارف بالظبط القرآن الكريم بيقول إيه، فمش هتفرق معاه هو أنا عندي كم مصحف على وجه الأرض تحديدا، مش مهم أعمل لها حصر، ومش مهم أجمع كل هذه المصاحف وأدرسها، لأن نص القرآن ثابت بالنسبة لي طوال التاريخ الإسلامي، مش محتاج أجمع كل المصاحف وأقارن ما بينهم علشان أعرف القرآن كان بيقول إيه. ومع ذلك لو قارنا أقدم نسخ العهد الجديد بأقدم المصاحف للقرآن الكريم هنجد الغلبة والتفوق للقرآن الكريم. فقلنا إن أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد هي المخطوطة السينائية، والمخطوطة السينائية دي بترجع لسنة 325 ميلادية، والعهد الجديد كان انتهوا من كتابته سنة 100 ميلادية. يبقى الفرق ما بين النسخ الأصلية للعهد الجديد والمخطوطة السينائية 225 سنة. 225 سنة فرق ما بين أصول العهد الجديد وأقدم مخطوطة. لكن بالنسبة للقرآن الكريم احنا عندنا نسخ من المصاحف اللي عملها عثمان بن عفان رضي الله عنه ووزعها على الأمصار. وكنت قلت ان عندنا في مصر وزارة الأوقاف المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية أصدرت اسطوانات سي دي عليها مصحف قديم كامل بيرجع للقرن الأول الهجري، وإن وزارة الأوقاف في مصر بتقول ان ده مصحف من مصاحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن هناك خلاف بسيط ما بين العلماء، هل هذه نسخة من اللي عثمان بن عفان رضي الله عنه عملها شخصيا، ولا دي نسخة مباشرة من مصحف عثماني؟ ما يعرفوش بالظبط، هذا خلاف بسيط ما بين العلماء. لكن المعروف قطعا أن هذا مصحف يرجع للقرن الأول الهجري، يعني قطعا هو يا إما مصحف صحابي يا إما مصحف تابعي، مش هيخرج عن حاجة من دي. طبعا المسيحي ما عندوش مخطوطة واحدة ولا أسقوصة بترجع للقرن الأول الميلادي، ده مصحف كامل بيرجع للقرن الأول الهجري، فما ما فيش وجه للمقارنة، ما فيش وجه للمقارنة. فبذلك القرآن الكريم هو الأكثر توثيقا عن العهد الجديد. هندخل بقى لآية أخرى بتدل أيضا أن القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات، فقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الآية دي بتوضح دلالة قطعية إن القرآن الكريم إلا الله عز وجل أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالنسخ الخطية، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما كانش بيعرف يكتب، والله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن القرآن الكريم محفوظ في صدور الصحابة الذين تعلموا القرآن من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الطبري يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد تتلو، يعني تقرأ، من قبله، يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته عليك، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ولم تكن تكتب بيمينك، ولكنك كنت أميا إذن لارتاب المبطلون، أي ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذن لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون أنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. بمعنى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني بما إنك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بتعرفش تكتب وما بتعرفش تقرأ من ورق، فده معناه إن أنت ما كنتش تقدر تقرأ وتتعلم من كتب السابقين من التوراة والإنجيل. ولو كنت أنت فعلاً بتعرف تكتب وبتعرف تقرأ من الورق كان الناس شككوا فيك أكتر، إن القرآن ده أنت غشيته من المصدر الفلاني أو اتعلمته من المصدر اللي أنت قرأته كتوراة أو إنجيل أو ما إلى ذلك. فالله عز وجل يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني أنت قبل القرآن الكريم ما كنتش بتقرأ من كتب تانية ولا كنت بتعرف تكتب، فبالتالي ده سبب ان محدش يشك في مصدر القرآن، ان انت قريه من مكان تاني او عندك علم سابق بكتب اخرى وبتنقلها في القرآن الكريم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الإمام أبو السعود العمادي رحمه الله من أئمة القرن العاشر الهجري في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، بيقول: بل هو، أي القرآن، آيات بينات، أي واضحات ثابتة راسخة في صدور الذين أوتوا العلم. يعني إيه في صدور الذين أوتوا العلم؟ من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه، بحيث لا يقدر أحد على تحريفه. وده الكلام اللي احنا قلناه. الآن ده بشوي بيقول لك الآية دي نزلت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اتضافت لما عثمان كان بيجمع مش عارف ايه والحتة اللي هو غلط فيها دي. فاحنا بنقول بما ان القرآن الكريم كتاب يتلى، وبما ان الاساس في نقل القرآن الكريم التعليم الشفهي، فلا يمكن ان انت تدس على القرآن شيء المسلمين ما كانوش يعرفوه قبل كده. الكلام ده يحصل في العهد الجديد. ليه؟ لان في العهد الجديد المسيحي ما يعرفش كتابه غير لما يفتح الكتاب ويقرأ منه، فممكن يقرأ حاجة مضافة على الكتاب وهو ما كانش يعرف انها مضافة، لان ما فيش حد حافظ الكتاب من قبل كده. لكن المسلم لو انت زودت شيء في المصحف وهو حافظ الكتاب هيقرأ القرآن وهيعرف ده مش من الكتاب. فهذه وسيلة من وسائل حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وسبب هذا الحفظ طبيعة القرآن انه لا يعتمد اصلا على المخطوطات. الامام الماوردي رحمه الله من ائمة القرن الخامس الهجري في كتابه النكت والعيون بيقول انه القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به. قال الحسن الحسن رضي الله عنه، نعم، النكت والعيون. وكلمة نكت يعني الحاجات المهمة اللي انت المفروض تاخد بالك منها، هذه كلمة نكتة معناها اللغوي يعني. فبيقول الإمام الحسن رضي الله عنه قال: أعطيت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا طبقوا لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين. يعني بيقول إن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة اللي تميزت إن هي حافظة كتابها في صدور المؤمنين بيها. والأمم اللي قبل كده، ما كانوش بيقدروا يعرفوا كتابهم غير لو فتحوا الكتاب وقروا منه، ولو قفلوا الكتاب خلاص كل واحد نسي هو قرأ إيه، وما كانش بيحفظ الكتب السماوية إلا الأنبياء نفسهم. طيب، في حديث موجود في صحيح مسلم، الحديث رقم 7386، بيقول حديث قدسي بيقول: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ثانية واحدة. بيقول ده وصف للقرآن الكريم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يعني ايه كتاب انزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟ الامام القاضي ابو الفضل عياض رحمه الله من ائمة القرن السادس الهجري في كتابه مشارق الانوار على صحاح الاثار بيشرح الحديث ده وبيقول معناه لا يفنى ولا يدرس، وقيل أيضا لا ينسى حفظه من الصدور ولو محي كتابه وغسل بالماء. لا يدرس يعني ما يتمحيش. لا يفنى ولا يدرس. ايه اللي كان بيحصل قبل كده في كتب السابقين، والكلام ده هنجيبه من كتب العلماء، ان الكتاب بالنسبة لهؤلاء القدامى كان فقط بيدون في مخطوطة قديمة. المخطوطة دي من جلد حيوان مثلا ومكتوب عليه بحبر. بما ان هذا الكتاب ليس محفوظا في صدور المؤمنين بها، فانت لو جبت الجلدة دي ودعكتها بالمية ومسحت الحبر اللي عليه يبقى الكتاب اتمحى ومش هتقدر تجيبه تاني. لكن بالنسبة للقرآن الكريم، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه محفوظ في صدور المؤمنين وباقي إلى الأبد. الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بيقول أما قوله تعالى لا يغسله الماء فمعناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر ويبقى على مر الأزمان ما يتمسحش. أما قوله تعالى تقرأه نائما ويقظان، فقال العلماء معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. يعني القرآن الكريم محفوظ في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نايم ما بينسهوش، هو صاحي ما بينسهوش. وقيل أيضا إن معناه تقرأه نائما ويقظان أي تقرأه في يسر وسهولة. يعني إيه؟ يعني لو أنت مركز بتعرف تقراه، لو أنت مش مركز برضو بتعرف تقراه. الموضوع ملوش دعوة بالحالة الذهنية اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا رد على شبهة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هل هذا السحر أثر على القرآن الكريم؟ العلماء بيقولوا لا طبعا. حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حالته الذهنية ما كانتش مستقرة بشكل 100%، وإنه كان بينسى بعض الأعمال اللي هو كان بيعملها بسبب السحر، القرآن الكريم ملوش علاقة. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، في أي حالة من حالاتك الذهنية القرآن الكريم محفوظ. الإمام البغوي رحمه الله من أئمة القرن السادس الهجري في كتابه شرح السنة بيقول وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي لا ينمحي أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتفسير تقرأه يائما ويقظان أي تجمعه حفظا وأنت نائم كما تجمعه وأنت يقظان. وقيل معناه تقرأه في يسر وسهولة ظاهرا، يقال للرجل إذا كان قادرا على الشيء هو يفعله نائما كما يفعله هو يفعله نائما كما يقال هو يسبقه قاعدا والقاعد لا يسبق. يعني نوع من أنواع البلاغة. عارف أنت لما يتقلك أنا أعملها وأنا مغمض، الحاجة دي أنا أعملها وأنا مغمض، هو نفس المعنى. إن أنت متقن هذا الشيء فإيه تقرأه نائما ويقظان، هو نفس المعنى. فهذا القول بيحمل المعنيين، إن القرآن الكريم محفوظ ومجموع في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينساه سواء كان نائما أو يقظانا. والمعنى الثاني إنه بيقرأ القرآن الكريم في سهولة ويسر، ولا تختلط عليه الآيات، سواء كانت حالته الذهنية ممتازة أو مرهق شوية. الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين بيقول: لا يغسله الماء، معناها أي لا ينمحي لدوام ظهوره وشهرته، فهو لكونه مبثوثا في الصحف والصدور لو محي من صحيفة وجد في أخرى أو قام به الحفاظ. وهذه إشارة رائعة لمصدرين القرآن الكريم المستقلين اللي احنا أشرنا ليهم. الشيخ ابن الجوزي رحمه الله، الإمام ابن الجوزي بيقول: فهو لكونه مبثوثا في الصحف، ده أول مصدر، والصدور المصدر الثاني لو محي من صحيفة وجد في أخرى. يعني عندنا مصاحف كتير، فلو مصحف حصل فيه إشكالية بنرجعها من مصحف آخر، ولو ما عندناش مصاحف الحفاظ موجودين. فلكون إن القرآن الكريم له مصادر مختلفة وكثيرة ومتنوعة، القرآن الكريم محفوظ إلى الأبد آمين. لو اتمحى من كتاب هنقدر نجيبه من مكان تاني. والإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب آخر اللي هو غريب الحديث بيشرح لا يغسله الماء، بيقول: محفوظ في الصدور، وكانت كتب القدماء لا يحفظونها، فإذا غسل الكتاب ذهب ما فيه. يا سلام يا سلام، يعني بيقول إن هذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كتابهم في قلوبهم، وحتة كده على جنب، حتة كده على جنب. الكتاب معناه غريب الحديث. في نصوص في العهد القديم، نبوات عن ناس ربنا هيختارهم، مكتوب في العهد القديم إن شريعتهم أو كتابهم في قلوبهم أو في صدورهم. النصوص دي استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن علشان الموضوع ده احنا يعني مش عاوزين نغيظ المسيحي أكتر من ما هو مغتاظ من سماع هذا الكلام، وطبعا اللي يغتاظ من سماع هذا الكلام هو المسيحي الحاقد فقط. لكن هذه نبوة لهذه الأمة المختارة الباقية إلى قيام الساعة، وكتب عن هذه الخصيصة نبوات في العهد القديم إن كتابهم هيكون محفوظ في قلوبهم وفي صدورهم ما ينمحيش أبدا. فالإمام ابن الجوزي بيشير إلى هذه الخصيصة، إن الناس اللي قبلينا ما كانوش بيحفظوا كتبهم غيبا، فلو الكتاب اتغسل واتمحى أو حصل فيه حاجة الكتاب ضاع. وأيضا الإمام ابن الجوزي في كتاب آخر، في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، بيفسر لا يغسله الماء، بيقول: أراد أنه لا يمحى أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعدين بيتكلم عن الكتب السابقة للقرآن ويقول: وكانت الكتب المنزلة لا تجمع حفظا، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف بخلاف القرآن، فإن حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه. وتقول كده من قلبك الله أكبر، يعني عدد الناس اللي حافظين القرآن أكتر من عدد المصاحف المطبوعة والموجودة على وجه الأرض. ده غير موجود لأمة قبل كده. هذه خصيصة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل هو الذي جعل هذا الكتاب يحفظ بهذه السهولة، فتجد ان الاطفال الصغار يحفظون القرآن الكريم كاملا. انا اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، انا بدي محاضرات في مسجد بيحضر لي شابين صغيرين تقريبا لسه في اعدادي، مولانا ابو عمر الباحث حفظه الله بيقول لي الاخ فلان والاخ فلان دول الصغيرين دول من حملة القرآن، وبيتباهى بيهم وبيقول لي انا جايب لك بقى الصفوة يحضروا لك وما الى ذلك. وفعلا هذا الشاب الصغير ما شاء الله عليه من اذكى الحاضرين، وفي الامتحانات كان بيجيب اعلى الدرجات. انا في الاول ما كنتش عارف اسمائهم، فقلت ان انا هعمل امتحانات لاكتر من سبب، من ضمن الاسباب ان انا عاوز اتعرف على اسماء الاخوة واعرفهم، فبقرأ بوزع الامتحان وبقول الدرجات، فبقول مين فلان الفلاني اللي جاي الدرجة كويسة، فقال لي ده هو ده الاخ الصغير ده اللي حافظ القرآن. قلت ما شاء الله عليه. ايه اللي ادى الى ان هؤلاء الشباب الصغار بيحفظوا كتاب كامل من الجلدة للجلدة؟ مش من شطارته هو والله، ولا من شطارتنا احنا كمسلمين، لكن ده تيسير الله عز وجل وحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في كتابه، في الكتاب المشهور مجموع الفتاوى، بيقول ايه؟ فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في نعت أمته، كما جاء في نعت أمته، كما جاء في نعت أمته أناجيلهم في صدورهم. فهذا نقل من كتب العهد القديم او من كتب اليهود والنصارى، ان ده وصف للأمة المختارة اللي ربنا هيختارهم، ان كتبهم وشريعتهم محفوظة في صدورهم. ثانية واحدة. فده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، بيشير إلى أن الأمة المختارة كتابها محفوظ في صدور المؤمنين بيها، وبيقول بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه إلا نظرا لا عن ظهر قلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام بيقول إيه؟ وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف. يا سلام، حفظا يستغنون به عن المصاحف. ما يجيش الأنبا بشوي يقول لك ده أصل لما عثمان رضي الله عنه عمل المصحف زود الآية فيها. لا، ده كلام فاضي. فهو شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف، وكما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي أنه قال: إن ربي قال لي إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فبيقول إيه؟ ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب، لم يغسل من القلوب، لم يغسل من القلوب. علشان كده لما أعداء الإسلام بيحاولوا يكيدوا للمسلمين ما بيقولوش بقى ده أنا هطبع لهم مصاحف فيها تحريف وما إلى ذلك، لأ، عاوزين يبعدوا قلوب المسلمين عن القرآن الكريم، ويبعدوهم عن لغة القرآن الكريم وما إلى ذلك. إن هم عارفين إن القرآن بالأشخاص اللي شايلين القرآن، فبيلعب في قلوب المسلمين نفسهم وبيحاولوا يغووهم وينشروا الفواحش والآثام والشهوات والشبهات وما إلى ذلك. فبيقول، بيكمل شيخ الإسلام ابن تيمية وبيقول: والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا، حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف. يا سلام يا سلام، والله العظيم كلام قوي جدا جدا جدا جدا جدا. والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا، حتى لو أراد مريد أن يغير في شيئا من المصاحف وعرض ذلك على صبيان المسلمين لعرفه أنه قد غير المصحف لحفظهم القرآن من غير أن يقابلوه بمصحف. يعني هذا الحافظ قد يولد غير مبصر، مولود أعمى، ومع ذلك حافظ القرآن كله من الجلدة للجلدة. هو مش محتاج مصحف علشان يحفظ القرآن ويتلقاه، لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف. وبعدين بيقول: وأهل الكتاب، يا سلام، وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم أن يكتب نسخا كثيرا من التوراة والإنجيل ويغير بعضها، يقعد يكتب نسخ جديدة، يكتب نسخ جديدة ويغير فيها ويلعب فيها ويبدل ويحرف، ويعرضها على كثير من علمائهم ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم. الله أكبر، ودي نقطة النقد النصي. إن المسيحي ما بيقدرش يعرف إن كتابه حصل فيه تحريف إلا لو لقى مخطوطة تانية مختلفة مع المخطوطة الأولانية. لو ما لقاش مخطوطة تانية مختلفة هيقول لك ده النص سليم ومية مية، ما فيهوش الهوى. فلذلك قد يحدث التحريف في الكتاب ولا يستطيع المسيحي أن يدرك وأن يعرف إن حصل تحريف في الكتاب أصلا. لأن الموضوع معتمد على النسخ. طب النسخة الصحيحة اختفت ولم تعد موجودة، هعرف منين ان النص بتاعي صح ولا غلط؟ هقبل النص اللي معايا كما هو وخلاص، لأن هذا هو الذي أملكه للكتاب، يقبله يا ما بقاش لي يكتب أصلا. فبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: ولهذا لما غير من نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا التغيير. يبقى ده كلام رائع جدا، واستفدنا استفاضة ملهاش حل في موضوع ان كون القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات، ولطبيعة القرآن الكريم انه كلام يتلى، ده سبب من اسباب حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. في نقطة تانية بقى، وهذه هي النقطة الأخيرة في المحاضرة، إن من ضمن أسباب حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وإن محدش يقدر أبدا يزود شيء على القرآن الكريم، إن محدش أصلا يقدر يكتب زي القرآن. إن القرآن الكريم كلام الله غير المخلوق، ولو كان مخلوقا لاستطاع المخلوقون أن يأتوا بمثله. فانت اصلا مش قادر تكتب زي القرآن. لو دسيت حاجة في قلب المصحف هيبان من الاسلوب ان ده مختلف عن كلام رب العالمين اللي احنا نعرفه. فالقرآن الكريم محفوظ بجميع الوسائل، والله عز وجل سبب اسبابا كثيرة وعديدة. ليبقى القرآن الكريم محفوظا إلى أبد الأبدين، آمين. لو كان مخلوقا لاستطاع المخلوقين أن يأتوا بمثله. دي وجهة نظرك تحترم، لكن هذه أقوال علمائنا الكرام من السلف الصالح، وهنقرأ أقوالهم دلوقتي. البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيقول إيه؟ أي من التحريف والزيادة والنقص، بأن جعلناه معجزا مباينا لكلام البشر، بأن جعلناه معجزا مباينا لكلام البشر، بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان، أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام، بضمان الحفظ له، كما نفى أن يطعن فيه بأنه المنزل له. يعني معنى الكلام إن لأن القرآن الكريم أسلوب معجز ومباين لكلام البشر، يعني مختلف عن كلام البشر، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، فأي شخص يقدر يفرق ما بين القرآن وما بين كلام أي شخص تاني. فدي من وسائل حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الشيخ محمد القوجوي له تعليقات على تفسير البيضاوي، فبيقول إيه: وذكر لطريق حفظ الله تعالى إياه وجهين، يعني في وجهين لحفظ القرآن الكريم مذكورين ذكرهم الإمام البيضاوي. الأول جعله إياه معجزا مباينا لكلام البشر، فإن الخلق عجزوا بذلك عن الزيادة والنقصان، لأنهم لو زادوا فيه ونقصوا لتغير نظم القرآن، وظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن، فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة في كونه سببا للحفظ والصيانة. يعني هو بيقول إن هذا الإعجاز كأنه سور محيط بالقرآن بيحميه من ان اي شخص يضيف على القرآن او يغير في نظم القرآن. الامام النسفي رحمه الله، ابو البركات عبد الله النسفي، من أئمة القرن الثامن الهجري، في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل بيفسر قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بيقول إيه؟ بيقول بل هو، أي القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي في صدور العلماء به، وفي صدور العلماء به وحفاظه، وهما من خصائص القرآن. ايه خصائص القرآن؟ قال لك الآية دي بتذكر خصيصتين للقرآن، بل هو آيات بينات، دي اول خصيصة، في صدور الذين أوتوا العلم، تاني خصيصة. ويا اخي تدبر في كتب التفسير واعرف قد ايه العلماء بيتأملوا في الآية وبيتبحروا فيها علشان يطلعوا كل معانيها. فبيقول وهما من خصائص القرآن كون آيات بينات، الإعجاز، وكونه محفوظ في الصدور بخلاف سائر الكتب، فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ إلا من المصاحف. فبيقول لك دي خصيصتين للقرآن، ان كلام القرآن في حد ذاته آيات بينات معجزات. الكتب اللي قبل كده كان نص التوراة في حد ذاته ما كانش معجز، او نص الإنجيل في حد ذاته لم يكن معجزا، لكن من خصائص القرآن ان آيات القرآن نفسها آيات بينات، وإن القرآن الكريم في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، الكلام ده اللي احنا قلناه مهم جدا. ليه بقى؟ طبعا احنا هنتكلم أيضا، هنأتي بالآيات اللي فيها الله عز وجل بيتحدى ان اي حد يكتب زي القرآن وما الى ذلك، لكن هو باختصار العلماء قالوا ان بما ان القرآن الكريم اسلوبه معجز ومحدش عمره يقدر يكتب زي القرآن، فده حافظ القرآن من حد يقدر يحرفه ويزود عليه. من ضمن اسباب ان الكتاب المقدس اتحرف، إن الكتاب المقدس مكتوب بأسلوب بشري يستطيع أي إنسان أن يتقمص وأن يقلد هذا الأسلوب ويكتب زيه. فنجد إن الكتاب المقدس بيضاف عليه بالنصوص وبالإصحاحات وبالقصص الكاملة ومحدش دريان إن ده شيء أضيف على الكتاب. وأيضا في نقطة مهمة جدا، إن بما إن القرآن الكريم، وركزوا في النقطة دي، بما إن القرآن الكريم كلام معجز لا يستطيع البشر أن يأتي بمثل القرآن، فأنت بتقدر تعرف من مجرد قراءة القرآن أن هذا كلام الله عز وجل اللي ما فيش مخلوق يقدر يقول زيه. لكن لأن أسفار الكتاب المقدس أسفار بشرية بحتة، كان يقدر أي إنسان يألف سفر ويدعي إن السفر ده من عند ربنا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. العهد الجديد كله كده أصلا. أنا عايز أقول الإنجيل ده كتبه تلميذ من تلاميذ المسيح، الرسالة دي كتبها بطرس، الرسالة دي كتبها بولس، ألف أي كلام حلو جميل شكله منسق وشكله حلو، وأدعي في الأول أنا بطرس أنا يوحنا أنا بولس، أو أكتب أي إنجيل وأقول الإنجيل ده كتبه متى، الإنجيل ده كتبه مرقس، وابقى قابلني لو عرفت مين الكاتب. موضوع التزوير ده وموضوع الإضافة لكلام ليس أصلا مقدسا وليس مكتوبا بوحي الله عز وجل راجع إلى أن هذه الأسفار كتبها بشر، أسلوب بشري ليس أسلوبا إعجازيا مثل القرآن الكريم. أنت بمجرد أن أنت تقرأ القرآن تعرف أنه كلام الله، وبما أن هذه الآيات لا تستطيع أن تأتي بمثلها فمش هتقدر تزود على القرآن. لكن بالنسبة للكتاب المقدس تقرأ الكلام تلاقيه كلام عادي جدا، يمكن أنت تعرف تكتب أحسن منه. فبالتالي أنا عايز أزود قصة المرأة الزانية مثلا على إنجيل يوحنا، ولم تكن هذه القصة موجودة قبلا، أألف في القصة وأظبطها وأتقمص أسلوب يوحنا وأم زائق القصة في النص. فبسبب أن أنا قدرت أقلد أسلوب يوحنا، وبسبب أن الكتاب ليس محفوظا في الصدور، فمش هيقدر المسيح يعرف ان انا زودت ولا لا. لا هو عنده مرجع شفهي او مصدر شفهي يراجع عليه المخطوطات يعرف ايه اللي اتضاف عليه وايه اللي ما اتضافش، ولا السفر اصلا مكتوب باسلوب معجز مميز فيقدر يميز كلام يوحنا عن كلام غيره. والله هذا كلام نفيس جدا، لابد أن يدركه كل مسلم وكل مسيحي، لأن هذه نقاط فاصلة ما بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة اللي طرأ عليها التحريف والتغيير. فقصة زي قصة المرأة الزانية اللي هي من يوحنا 7:53 ل 8:11، هذه القصة غير موجودة في أقدم مخطوطات إنجيل يوحنا، لكن وجدنا إن في مخطوطة في القرن الخامس اسمها مخطوطة بيزا فجأة كده لقينا فيها قصة المرأة الزانية. ثم انتشرت هذه القصة في كل النسخ اللي جت بعد كده لغاية ما لقينا القصة موجودة في الإنجيل اللي ما بين إيديهم دلوقتي. إزاي القصة دي انتشرت بهذا الشكل رغم إن القصة إضافة لاحقة؟ للسببين اللي احنا قلناهم. السبب الأول إن المسيحي ما يعرفش كتابه غير من المخطوطة، فأي حد يزود في المخطوطة مش هتقدر تعرف هو زود ولا نقص. وتاني سبب ان اي حد يقدر يقلد كلام اي كاتب من كتبة العهد الجديد او الكتاب المقدس بشكل عام فيقلده ويزوده ومحدش هيدري. طيب في الجزء بقى الخاص اللي لا يستطيع مخلوق ان يكتب مثل القرآن الكريم، الله عز وجل يقول في سورة هود الآية رقم 13: أم يقولون افتراه، يعني هم بيقولوا أن النبي محمد هو اللي ألف الكلام ده وافتراه على الله عز وجل، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني بيقول انتوا بتتهموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو اللي ألف في القرآن ده وافترى على ربنا وقال ان القرآن ده من عند ربنا وهو اللي مألفه. طيب مدام هو قدر يألف ألفوا انتوا زيه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني هاتوا كل اللي انتوا عاوزينه يساعدوكم في التأليف. حد ينزل الآية رقم 14. الآية اللي بعديها آية رائعة جدا، وأنا مش عارف إزاي أنا ما ضفتهاش أصلا في البحث. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم، يعني ما قدروش يستجيبوا لهذا التحدي، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ يعني خلاص التحدي موجود وانتم ما قدرتوش تستجيبوا للتحدي، يبقى تعرفوا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله عز وجل، وان لا اله الا الذي انزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فخلاص بقى لابد ان تكون مسلما. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ دي الآية دي ربنا بيتحداهم إن هم يكتبوا عشر سور. في آية أخرى الله عز وجل قلل مستوى التحدي. ليه يا رب قللت مستوى التحدي؟ إن الله عز وجل بيبين مدى ضعف الكفار اللي هم بيقولوا إن القرآن الكريم ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلفه. طب ما ألفوا اكتبوا عشر صور زيه. طب بلاش عشر صور، صورة واحدة. الله عز وجل يقول في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. القرآن ده مش متألف ومنسوب لله زورا وبهتانا وافتراءا وطغيانا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بيقولوا ان النبي محمد هو اللي ألفه وبينسبوا لله افتراءا وزورا وطغيانا. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالله عز وجل قلل مستوى التحدي، بدل ما كان عشر سور بقت سورة واحدة، يلا وروني شطارتكم، اجمعوا كل اللي انتوا عاوزينه، اجمعوا كل اللي انتوا عاوزينه يألفوا سورة مثل سور القرآن. وأصغر سور القرآن ثلاث آيات، فكأن الله عز وجل بيقول لهم وروني شطارتكم ألفوا ثلاث آيات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أصغر صور القرآن الكريم صور إعجازية بشكل ملوش حل. وعلماء علماء القرآن الكريم قالوا عن سورة العصر مثلا، لو ربنا ما أنزلش غير الصورة دي على الناس لكفتهم لكفتهم. ده الإمام الشافعي بيقول كده. طيب بعد ما ربنا قال لهم اكتبوا عشر صور وبعد كده الله عز وجل بيستخف بالكفار نزل مستوى التحدي لسورة واحدة. فالآية تقول أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الإمام الطبري يقول أم يقول هؤلاء المشركون افترى محمد هذا القرآن من نفسه فاختلقه وافتعل قل يا محمد لهم إن كان كما تقولون إني اختلقته وافتريته إني اختلقته وافتريته فإنكم مثلي من العرب ولساني مثل لسانكم وكلامي مثل كلامكم فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن. يعني أنا مدام قدرت ألف أنا أحسن منكم في إيه؟ هاتوا زي ما أنا جبت لو فعلا أنا افتريت، لكن علشان أنتوا مش هتقدروا فده معناه ان انا ما افترضش على الله، وهذا الكلام لا يستطيع البشر ان يأتوا بمثله. الامام القرطبي يقول ومعنى الكلام الاحتجاج، فان الآية الاولى دلت على كون القرآن من عند الله لانه مصدق الذي بين يديه من الكتاب وموافق لها من غير ان يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم على احد، وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترا. طيب يعني في البداية خالص الله عز وجل قال لهم 10 سور، بعد كده قال للمستوى التحدي طب سورة واحدة، بعد كده الله عز وجل أعلن لهم صراحة إن انتوا مهما عملتوا مش هتقدروا تجيبوا زي القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول في سورة الإسراء قل لهم يا محمد لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو الثقلين الإنس والجن كلهم اجتمعوا مع بعض وحاولوا يجيبوا زي القرآن عمرهم ما هيجيبوا. والعلماء قالوا إن مدام باجتماعهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن فبالأولى لو كل واحد قعد لوحده مش هيعرف. أخدتوا بالكم من هذه اللفتة الرائعة؟ إن بما ان لو الانس كلهم والجن كلهم اجتمعوا مع بعض وحاولوا يكتبوا مش هيعرفوا، فبالاولى لو كل واحد لوحده حاول مش هيعرف، لا منفردين ولا مجتمعين. الامام الطبري يقول قل يا محمد للذين قالوا لك انا نأتي بمثل هذا القرآن تقول لهم ايه بقى؟ لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثله لا يأتون ابدا بمثله ولو كان بعضهم لبعض عونا وظهرا. يعني حتى لو كلهم صعدوا بعض. الامام ابن كثير رحمه الله بيقول ايه في تفسير هذه الآية؟ بيقول ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ فكلام الخالق عز وجل لا يشبه أبدا كلام المخلوقين. الإمام البغوي رحمه الله من أئمة القرن السادس الهجري في كتابه معالم التنزيل بيقول نزلت الآية، يعني نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا، فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق، لأنه مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. الإمام البغدادي علاء الدين البغدادي رحمه الله بيقول فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار. يعني ايه كلمة التأليف؟ علشان محدش بس يقول القرآن متألف بشهادة العلماء. التأليف يعني جمع هذا القرآن بهذا الترتيب، ده اسمه التأليف. فألف بين قلوبكم، فالتأليف معناها الجمع والترتيب بهذا الشكل. فبيقول فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق، لأنه كلام الخالق، وهو غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. ده الإمام البغوي من أعلام أئمة القرن الثامن الهجري، قصدي ده الإمام علاء الدين البغدادي من أئمة القرن الثامن، واللي قبليه كان الإمام أبو محمد الحسين البغوي من أئمة القرن السادس. في الآخر خالص بقى، في الآخر خالص الإمام البغوي والإمام البغدادي رحمهما الله قالوا إن هذا القرآن الكريم ليس كلاما مخلوقا مثل كلام المخلوقين. يا أخي الموضوع ببساطة، الله عز وجل غير مخلوق، فكلامه أيضا صفة له غير مخلوق. المخلوقين كلامهم يكون أيضا مثلهم مخلوقا، فلن يستطيع أبدا المخلوق أن يأتي بكلام مثل كلام الخالق. فهو بيقول لأن كلام الله عز وجل كلامه هو الغير مخلوق، فلن يستطيع أبدا المخلوق أن يأتي بمثله. يعني ايه كلام مخلوق وكلام غير مخلوق؟ بمعنى ان اللي هو الفرق ما بين الوحي، ان هذه الالفاظ وهذه الكلمات بشرية، زي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في اعلى درجات البلاغة الانسانية. لا يا اخي الكريم، الموضوع في موضوع الكلام. أنت تستطيع أن تتكلم، والله عز وجل وصف بأنه متكلم، ولكن هل كلامك مثل كلام الله عز وجل؟ لا طبعا. هو من الوجه ده، الله عز وجل يخلق، أنت لا تستطيع أن تخلق، فدي قضية تانية وقياس آخر. فالعلماء قالوا فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق، لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. والإمام علاء الدين البغدادي يقول وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق، لأنه كلام الخالق، وهو غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. فهي القضية كلها أنت تستطيع أن تتكلم، والله عز وجل موصوف بأنه متكلم، لكن أنت كلام غير كلام ربنا. لأن كلام الله عز وجل صفة له، الله عز وجل غير مخلوق فكلامه أيضا غير مخلوق لا تص... والبشر أيوة معناه كده، معناه كده يا أخي الكريم افهم. احنا بنقول كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده كلام بشر ولا كلام إلهي في الأحاديث النبوية الشريفة؟ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام إلهي ولا كلام بشر؟ كلام بشر، كلامه مخلوق، رغم إنها بوحي الله عز وجل وتحتوي على معاني إلهية، لكن الكلام في حد ذاته كلام بشر. إيه الفرق ما بين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بين القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم أسلوب مختلف تماما عن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آيات بينات فيها إعجاز من كل وجه. والعلماء قالوا هذا القول وهذا القياس، إن القرآن الكريم كلام الله غير المخلوق، ولو كان مخلوقا، يعني لو كان مخلوقا أي أن هذا الكلام ليس كلام الله، كتاب نزل بكلمات بشرية، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. طيب عاوز بقى انتقل على النقطة اللي بعديها ونبقى نترك هذا الكلام فيما بعد. يا أخي الكريم هذا خلاف آخر نبقى نتكلم فيه، وفتنة خلق القرآن، لكن يعني انت مش متفهم قول العلماء في هذا الجزء، مش مشكلة نبقى ندرس فيه في وقت آخر. احنا قلنا ان الله عز وجل في الاول خالص التحدي كان انك تكتب 10 صور زي صور القرآن الكريم. بعد كده الله عز وجل نزل مستوى التحدي، بدل 10 صور صورة واحدة. بعد كده الله عز وجل قال لهم لو الإنس كلهم والجن كلهم اجتمعوا مع بعض علشان يكتبوا زي القرآن أو يأتوا بمثل القرآن مش هيقدروا. الله عز وجل بقى في سورة البقرة والتحدي العظيم جدا بيقول إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا في وقتها ولن تفعلوا أبدا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الإمام الطبري يقول فإن لم تفعلوا أي إن لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع خلقي عنه، إن هم يأتوا بسورة زي القرآن، وعلمتم أنه من عندي ثم أقمتم على التكذيب به. وقوله لن تفعلوا أي لن تأتوا بسورة من مثله أبدا أبدا، وهو ده التحدي العظيم، إن وقت التحدي لن تستطيعوا أن تجيبوا هذا التحدي، وحتى إلى الأبد آمين لن تستطيعوا أيضا أن تجيبوا هذا التحدي. وده إعجاز إعجاز. الإمام ابن كثير يقول قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بيقول لن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر، وكذلك وقع الأمر. يعني دي معجزة، ربنا قال من 1400 سنة ان انتوا عمركم ما هتقدروا تأتوا بكتاب زي القرآن. معجز في نظمه ويحتوي على اخبار غيبية وقصص السابقين وشرائع واحكام وعقائد، لن تستطيعوا ابدا ان تأتوا بهذا الكلام، وكذلك وقع الامر. يعني هو ده فعلا اللي حصل، ما قدرتوش أبدا أن أنتوا تأتوا بمثل هذا القرآن. ولم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. أنا كده أكون انتهيت من الثلاث محاضرات بتاع ما لا يسع المسلم أن يجهله عن القرآن الكريم. تكلمنا عن نقاط كثيرة جدا جدا، لما تجمع كل هذه النقاط تستطيع أن ترد على أي شبهة بخصوص أن القرآن الكريم دخل فيه تحريف. الكلمة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها، أن بالمنظر اللي احنا شفناه ده عن القرآن الكريم، أنه له مصدرين، مصدر تلقي شفهي ومصدر مكتوب، وأن هذا المصدر المكتوب موثق إلى أعلى درجة، أن المصحف اللي جمعه أبو بكر من مواد مكتوبة تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل مصاحف من هذه النسخة، وما بين إيدين المسلمين، ما بين إيدين المسلمين نسخ قديمة لمصاحف ترجع من القرن الأول الهجري، وإن القرآن الكريم أصلا لا يعتمد على المخطوطات، وإن القرآن الكريم آيات بينات لا يستطيع المخلوق إنه يأتي بمثل القرآن. كل الكلام ده بيجعل القرآن الكريم أكثر كتاب موثق وأعلى كتاب له مصداقية في تاريخ الإنساني كله. وبنقول من الآخر، إن قام أحد بالتشكيك في القرآن الكريم فقد شكك في مصداقية جميع الكتب على وجه الأرض، لأن مفيش كتاب غير القرآن اتوفر له كل هذه الصفات وكل هذه الأسباب لحفظ القرآن. فلو انت جيت بعد كده وطعنت وشككت في القرآن حقدا وغيظا ونكاية في المسلمين، انت كده بتشكك في كل كتب على وجه الأرض غير القرآن. أتمنى ان المحاضرات دي تكون مفيدة لإخواني وأخواتي المسلمين، وأيضا تكون مفيدة للمسيحيين الباحثين عن الحق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيراني، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.